السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على رسول الله، أما بعد، مرحبا بكم في شرح الحديث 34 من أحاديث 40 النووية للناشئة، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا حديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله تعالى. هذا الحديث في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما هو ظاهر من لفظه، أو بالأخص في النهي عن المنكر. والحديث ينبه إلى قضية مهمة، وهي أن تغيير المنكر من خصال الإيمان، بل الحديث ينبه إلى ما هو أبعد من ذلك، ينبه إلى أن إنكار المنكر بالقلب إذا لم يوجد في الشخص، فمعنى ذلك أنه حتى أضعف الإيمان لا يمتلكه هذا الإنسان. فيشير الحديث وينبه الإنسان المسلم إلى أنه يجب أن يكون له موقف من المنكر الذي لا يحبه الله ولا يحبه رسوله. والمنكر الذي يعني الحرام، الأمر المحرم في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أهم وأظهر ما يدخل في لفظ أو في كلمة المنكر. الله سبحانه وتعالى وصف هذه الأمة بأنها خير أمة أخرجت للناس، ثم ذكر أول صفة في هذه الأمة بعد ذكر الخيرية، فقال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وحذر الله سبحانه وتعالى من ترك إنكار المنكرات، وذكر أنه سبب لنزول العقوبات، وذم أقواما، وذم بني إسرائيل بسبب تركهم المنكرات، إنكار المنكرات، فقال: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. والله سبحانه وتعالى ذكر أقواما أو ذكر قوما عملوا السيئات، وذكر أن منهم طائفة أو من أولئك القوم طائفة أنكروا عليهم، فذكر الله سبحانه وتعالى نزول العقوبة بالقوم واستثناء الذين كانوا ينهون عن السوء. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. لا شك أن عقيدة الأمر بالمعروف أو شريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي من محاسن هذا الدين، لأنها تجعل الناس سواء أمام أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالحر والعبد والأمير والمأمور والشخص البسيط اللي هو مثل عامل النظافة ومثل أي شخص مهما كان قدره في المجتمع غير كبير، فإنه يجوز له، بل مشروع له أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، ولو كان الشخص الذي وقع في المنكر كبيرا في المجتمع. والدليل على ذلك أن هذا الحديث أصلا له قصة في صحيح مسلم، وذلك أن مروان بن الحكم وهو من أمراء بني أمية كان أميرا على المدينة، وأراد يوما أن يقدم خطبة العيد على صلاة العيد، ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم الصلاة على الخطبة. فلما أراد أن يصنع ذلك أنكر عليه أحد الصالحين أو أحد الحضور، فأنكر عليه ولم يستمع له مروان، فقال أبو سعيد الخدري: أما هذا أي المنكر فقد قضى ما عليه. وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولكن في نفس الوقت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له فقه، ولا يصلح أن يكون اعتقاد الإنسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سببا في أن يتخلى عن الأخلاق الفاضلة وعن الابتسامة وعن حسن النصيحة، وألا يكون همه فضيحة الناس، لا يكون همه فضيحة الناس وهتك أستارهم. الإسلام كما جاء بالأمر معروف والنهي عن المنكر فقد جاء بالحث على الستر، فلا يصح أن يتتبع الإنسان عورات الناس ويتتبع خلواتهم ويتتبعهم في بيوتهم لكي يكتشف المنكرات، وإنما المطلوب من الإنسان هو أن إذا رأى منكر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع، لأنه قد تأتي على الإنسان حالات لا يستطيع فيها أن يغير المنكر. فبعض الأحيان يكون هناك إنسان ظالم، إذا أمرته بالمعروف أو نهيت عن المنكر بطش بك، فهنا الله سبحانه وتعالى لا يأمرك أن تنهى عن المنكر. إذا لم تستطع فبلسانك، إذا لم تستطع حتى بلسانك فبقلبك، الله يعلم من قلبي أني أكره هذا المنكر ولا يكلفني أكثر من ذلك. هناك أناس يعني ممكن يتحملون الابتلاء ويتحملون ينكرون المنكر، هؤلاء شأنهم آخر، ولكن نحن نتكلم عن ال- ال- ال- الواجب. إذن عقيدة الأمر، شريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي من محاسن الإسلام ومن جمال الإسلام، وتطبيقها ينجي المجتمع من العقوبات، وترك إنكار المنكرات قد يستجلب عقوبة الله سبحانه وتعالى. وصلي اللهم على محمد.